يا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا وجدت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب كل عفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم حليم عظيم تحب كل عفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واقضي ديوننا يا اللهم إنا نسألك العفو.